بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى المؤلف وعلى الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح. باب إذا عد رجلا فوقعت ثنايا. وعلى رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وعلى حدثنا قتادة وعلى سمعت زرارة من أوفى عن امرأة من حسين رضي الله عنه أن رجلا عد يد رجل فنزع يده من فمه فوقد ثنيته، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعد أحدكم أخاه كما يعد الفعل لا هدية له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله نحن الآن في الديات. يقول في صحيحه رحمه الله باب إذا عد رجلا فوقد ثنايا. إذا عض رجل رجلا فنزع يده، تضارب هو إياه ودخلت يده في فمه فعضه، فنزع يده من ثناياه فسقط الثنية من ثناياه، فتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعض أحدكم أخاه عض الفحل، يريد أن يبقى يديه تأكله ما يصير إلى آخر. بادر دمه. قل حدثنا آدم، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال وقال سمعت زرارة من أوفى عن إمران بن حسين، سمعت زرارة من أوفى عن إمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا تضارب مع رجل وكأن يده دخلت خطأ في فم الشخص فعضه، لما عضه جاء نزع يده منه فطاحت ثنيته، فاحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعمد أحدكم إلى أخيه فعض يده تفرضه كما يضرب الفحل، يعني مثل عض الجمل، إذا عض الإنسان وإذا هاج يعض الجمل، فتفرضه كما يضرب الفحل يخلي يده بضبط تأكل وتعض، فأهدر الثنية اللي سقطت، مع أن الثنية لها خمس من الإبل ذيه، لكن أهدرها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أطاين عن صفوان بن يعلى عن أبي قال خرجت في غزوة فعد رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال حدثنا عطاء قال عن صفوان بن يعلى قال عن أبيه يعلى قال قال خرجت في غزوة فعد رجل فانتزع ثنيته قال إذا خرجنا في غزوة فعض رجل يد رجلا فانتزع يده منه فسقط ثنيته فتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر دمه. باب السن بالسن. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال البخاري رحمه الله باب السن بالسن، كسر سنه يكسر سنه لأنه قصاص، سن بسن معروفة ما فيها تعدى ولا شيء، أما الجروح فلا، لكن سن بسن سقط السن بالسن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الأنصاري عبد الله بن محمد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس رضي الله تعالى عنه أن رأى جارية عضت أن ابنة النضر لطمت ابنة جارية النضر أنس بن النضر رضي الله عنه عضت جارية لطمت جارية جارية يعني بنت من بنات الأنصار فنزعت ثنيتها فأتوا الرسول يحتكمون فقال القصاص يا أنس. قال يا رسول الله يكسر ثنية الربيع؟ قال نعم القصاص كتاب الله. قال والله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله، والله لا تكسر ثنية الربيع. فجاءوا الأنصار فتنازلوا عن القصاص. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه فأهدر وترك. نعم. باب دية الأصابع. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. يقول البخاري رحمه الله باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنت ديتهما واحدة. الإنسان له 10 ديات، له دية وله 100,000، فهذه 10 وهذه 10، هذه 10 وهذه 10 سواء، أما هذول فلا، ما بين 10. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا إكرمة قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحوه من نحوه والخنصر والبنصر سواء، ديتهما واحدة، يعني هذا ديته كذا وهذا ديته مستويين في الدية. باب: إذا أصاب قوم في رجل هل يعاقب ويقتص منهم كلهم؟ وقال مطرف عن الشعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لي ابن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله النافع عن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم النبي: إن أربعة قتلوا صبية، فقال عمر مثله. وقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد مقرن من لطمة، وقاد عمر من ضربة بالدرة، وقام علي من سلام، وقاد علي من ثلاثة أصوات واغتص شريح من صوت وخموس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم؟ يعاقب أو يقتص منه منهم كلهم، منهم كل الثلاثة وأربعة واثنين ضربوا رجل، فهل يضربون كل الثلاثة والأربعة ولا واحد منهم؟ يقول لا، يضربون كلهم ويقتلون كلهم، إذا قتلوا رجل قتلوا كل الثلاثة أو الأربعة، وإذا ضربوه كلهم يضربون، وإذا فعلوا فيه جروح كلهم يجرحون إلى آخره. هذا القصاص وهذا كتاب الله. حدثنا وقال مطرف عن الشعبي، وقال مطرف عن الشعبي رضي الله عنه قال: في رجلين شهد على رجل أنه سرق، في رجلين شهد على رجل أنه ضرب رجلا، أنه سرق فقطعه علي، فقطع علي يده، ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما ما دام حيين. وقال وأخذ منهما دية الأول. لا شك في هذا، أخذوا دية يده، اليد فيها نص الدية. فالشاهد قال له: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت يديكما، لكن يمكن أخطأت ويمكن. نعم. وقال لابن بشار حدثنا يحيى، وقال ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن غلاما قتل غيلة فقال عمر نعم، لو اشترك في أهل صنعاء لقتلت أهل صنعاء كافة. نعم، إذا قتل إنسان قتله مجموعة سواء اثنين ثلاثة أو ألف أو أكثر من الألف، لو قتل له صنعة لقتلته صنعة بكاملها. لا شك أن الدم ما يهدر دمه، لا بد إذا قتل من قتله كثير ولا قليل يقتلون به. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه، وقال المغيرة عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. يقول: إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني يقتلون الأربعة. وقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد مقرن من لطمته، وقاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن الزبير وعلي العوام وعلي رضي الله عنه وسويد بن مقرن من لطمة، قادوا من لطمة، واحد لطمه على وجهه أخذوه من لطمة قالوا اقتلتم فلطمه. وقاد عمر من ضربة بالدرة، وقاد عمر من ضربة بالدرة. نعم. وقاد علي يعني من ثلاثة، واحد ضربه بالعصا فأخاده يضربه بالعصا. نعم. وقاد علي من ثلاثة أصوات، وقاد علي من ثلاثة أصوات. واغتص شريح من صوت وخموش، شريح النقعي كان قاضيا لعلي في الكوفة، هو الحاكم، اغتص من صوت وخموش. يعني ضرب إنسان فذهب صوته، الصوت اللي يخرج مع الضرب ذهب ما صار له صوت، صار ما يتكلم ما يسمعون الناس صوته، وخموش خمشوا على وجهه أو على جسده فأقاد من الصوت والخموش. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لدتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا ألا تلدوني قال فقلنا كراهية المريض بالدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قال قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنذر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال وأنا قالت عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله تعالى عنها لددنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جاءوا بدواء صبوه بهمه من عند البرتون بين أثنايا صبوه بهمه حتى راح الحلق أو هذا اللد وأما النشوف فهو مع الخشم اللد مع بين الثنايا من بين السنون يطيح على حلقه. يقول ردد للدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بدواء ينهاهم بيده ولكن لما أفاق كان مغشيا عليه هنا يعني أيام وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول فلما أفاق قال ألم أنهكم قالوا قلنا كراهية الدواء قال لا يبقى منكم أحد إلا لدة إلا عمي فإنه لا يحضر لم يحضر إلا عمي العباس فإنه لم يحضركم. نعم يعني معناها أنه اقتص من الجميع اللي يفعلون بك الإنسان يفعلون بشخص مسلم أي سواء كثير أو قليل سوفهم ما سووه. نعم. باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز العدي بن أرطاط وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت الثمانين إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سعد بن أبي هزمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيهلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. قال البخاري رحمه الله باب القسامة. باب القسامة. القسامة 50 إذا ما وجد يهود 50 يحلفون 50 من أصحاب الرجل هذا أو 50 من أصحاب الرجل هذا أما 50 يحلفون ذولا أننا ما قتلنا ولا تعدينا فإذا لم يوجد 50 من هنا يؤتى ب50 من أهل القتيل فيحلفون. المهم القسامة 50 فلو نقصت واحد ما كملت القسامة ما صار لها حكم. فنقصت صاحبة إذا صارت 49 ما نقصت معناه ما لها حكم ما صار لها حكم لازم تتم 50 رجولا ورجال ذكور ما يقبل فيها النساء. حدثنا وقال أشعث بن قيس وقال أشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه. جاء بإنسان يقول فعل كذا فعل أتشهد عندك شهود قال لا لك يمينه ما أقبل يمينه إذا أنت أفطر. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية يعني اللطمة. وكتب يعني القسامة القسامة لم يقد بها القسامة عمر معاوية. بن عبد العزيز رضي الله عنه. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاط وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاط وكان أمره على البصرة وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت الثمانين وأخبر عمر رضي الله عنه أنه وجد قتيل عند بيت ناس مجموعة وقال لك من بيوت الثمانين بيت شارع الثمانين ناس يسمون السمانين يجد قتيل قريب من بيوتهم، لكن ما يدرى هم اللي قتلوا قتله إنسان وجابوه رموه هنا، جائز هذا كله قد يحدث. فقال عمر رضي الله عنه لا تأخذ الناس إلا ببينة، إن وجد أصحابه بينته إلا فلا تظلم الناس، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، صح لا تظلم الناس، من يدرين قتلوها الحارة البعيدة وجابوها الحارة هنا جائزة، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة، فإن هذه المسألة مثل هذه المسألة ما يقضى فيها إلى يوم القيامة، يعني ما حد يقضي فيها. ولا حدثنا أبو نعيم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسير يسار، بشير بن يسار، بشير بن يسار قال أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره، أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن حثمة بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، تفرقوا في النخيل ووجدوا أحدهم قتيلا، وجد واحد منهم قتيل، فسألوا اليهود قالوا قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلناه ولا نعلم من قتله، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكوا اليهود، قال فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله، تأتون بالبينة على أنهم قتلوه، قالوا لا ما نأتي، تقبلون أيمانهم، قال كيف نقبل أيمان اليهود، يهود ذولا يحلفون لو تأتون، قال إذن ما عندكم بينة ولا قسامة، فوداه الرسول خشي عليه الصلاة والسلام أن يضيع دمه، فوداهم من بيت المال بمئة ناقة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قال نقول القسامة القواد بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا كلابة؟ ونصبني للناس، فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل موسن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بهمس أنه سرق أكنت تغطه ولم يروه؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال، رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحسان، أو رجل هارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن رفرا من أكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدردوا النعمة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت أي شيء أشد مما سنى هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال أنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت أترد علي حديثي يا أنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أذرهم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتهددوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده إذا هم بصائبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تهدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون؟ قتله قالوا نرى أن اليهود قتله، قتلته فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال ترضون أن نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنعرفه. فغداه من عنده. قلت وقد كانت حزيل خلأ خليا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطاء فانتبه له رجل منهم فخزفه بالسيف فهزفه بالسيف فقتله فجاءت حزيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى أمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا فقال إنهم قد خلأوه فقال يقسم 50 من حزيل ما خلأوه قال فأقسم منهم 49 رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فابتدى يمينه منهم 1000 درهم فدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قالوا فانطلقنا والخمسون الذين اقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل فانحجم الغار على 50 الذين اقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش هولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر 50 الذين اقسموا فموهو من الديوان وسيرهم إلى الشام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم النباب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا لا مو أبي قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا حجاج بن أبي حدثنا حجاج قال قال حدثنا أبو رجاء حدثنا أبو رجاء العطاردي قال قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو قلابة الجرمي قال أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره للناس يوما من الأيام ثم أذن لهم فدخلوا ثم أذن للناس فدخلوا يشتكون كل يقدم شكوى. هذا واجب السلطان أن يبرز سريره للناس ويجعل الناس يدخلون عليه كل يشتكي ما عنده من شكوى. هذا هو السلطان. فقال ما تقولون في القسامة هذا هو العدل. نعم فقال ما تقولون في القسامة عمر يسأل الناس في القسامة. قالوا نعم قال نقول القسامة القاض بها حق قالوا نقول إن القسامة القاض بها حق وقال وقد أقادت بها الخلفاء وقال أقاد بها الخلفاء الراشدون قال قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونسبني للناس الصحابي الشهير جالس عند الرسول 20 ليلة قال ما تقول يا أبا قلابة ونصبه للناس واقفا فقال فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب فلو أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ يقول رأيت لو شهدوا على رجل أنه زنى وهم في الشام أكنت ترجمه؟ قال لا. فالخمسين قال لا ما أرجمه. فقال رأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه؟ أرأيت لو أن 50 شهدوا على رجل بحمص أنه سرق تقطعه؟ ولم يروه؟ قال لا نعم. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى 3 خصال. قلت لعمر بن عبد العزيز والله ما قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا إلا في إحدى 3. الطيب الزاني رجل قتل بجريرة نفسه رجل قتل بجريرة نفسه يعني نفس بالنفس والتارك لدينه أو رجل زنى بعد إحسان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام واحدة من الثلاث اللي اكتبها قتل بها الرسول غير ما يقتل المسلم. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر قال العين. القوم رأيت أن أنس حدث عن القوم الذين سرقوا زود النبي عليه أنه سمرهم وقطع أيديهم وأرجلهم. قال أنا أحدثكم بحديث أنس. قال لهم الجرمي قال أنا أحدثكم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أكل 8 قدموا على رسول الله نفر من أكل أو عرين قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام فبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض وجلسوا بالمدينة فاستوخموا الأرض يعني أصابتهم الحمى فطلبوا من الرسول أن يخرجوا فقالوا اخرجوا إلى أبوال الصدقة إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فخرجوا ووجدوا الصدقة إلى إبل الصدقة فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأتى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهيرة سجيش وراهم أتى بهم في الظهيرة فسمرت فقطع أيديهم أرجلهم وسمرت أعينهم وصاروا يشتقون فلا يشتقون. وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. قال عاد الجرمي وأي شيء أشد مما فعل هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط. قال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم مثل هذا الحديث. قال له الجرمي أترد علي حديثي؟ يا عنبسة قال لا والله ولكنك جئت بالحديث على وجهه. نعم والله لا يزال هذا الجند بخير ما آش هذا الشيخ بين أذره. عاد يحلف زك الجرمي والله لا يزال هذا الجند بخير ما زال هذا الرجل في جمال. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج. وقد كان في هذا سنة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعدهم فإتاهم بصائب يتشحط في الدم فخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا نرى أن اليهود قتلته فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال ترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ قالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنهلف. فوداه من عنده. يقول من الأول هذا الحديث يعني عن قال عنبسة قال خرج يعني دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده. دخل على الرسول عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده. فخرج رجل منهم بين أيديهم ثم خرج رجل منهم بين يديهم فلما خرجوا بأثره وجد الرجل مقتول يتشحط بدمه فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج. الرسول كان يتحدث معنا ثم لما خرج وجدناه إذا نانم يتشحط بدمه مقتول. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فقال من تظنون؟ قالوا ما نظن إلا اليهود من قتلوا ما نظن أحد ما عندنا أحد يقتل المسلم إلا اليهود. فقال نعم. فأرسل إلى اليهود فدعاهم قال فقال أنتم قتلتم هذا؟ أنتم ما قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون النفل 50 من اليهود ما قتلوا؟ يحلف 50 من اليهود. قالوا ما نرضى اليهود فقالوا ما يبالون يقتلون كلنا ويحلفون ما يبالون. نعم قالوا ما كنا قال أتستهيكون الدية بأيمان 50 منكم؟ أترضون بأيمان 50 منكم من تقدمون أنتم تحلفون 50 على أنهم قتلوه؟ قالوا ما حضرنا حتى نحلف. فوداه من عنده. فوداه الرسول عليه السلام بمئة من الإبل من عنده. نعم. قلت وقد كانت هذيل خلأوا خليعا لهم في الجاهلية. فطرق أهل بيت من اليمن. فخرج أهل بيت من اليمن. نعم. فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف. فخرج أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف. فقتله. فجاءت هذيل فأخذوا اليماني. قالوا أنت اللي قتل صاحبنا. فرفعوه إلى عمر بالموسم. إلى عمر بن الخطاب المسجد. فقالوا قتل صاحبنا. فقالوا هذا قتل صاحبنا. فقال بينتكم. فقال إنهم قد خلعوه. نعم. فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. أنهم ما خلعوه. نعم. قال فأقسم منهم 49 رجلا. ورجل كان غائب ثم حضر ثم اشترى يمينه بألف دينار ألف درهم. نعم. فأدخلوا مكانه رجلا آخر. يحلف يعني تتم القسامة 50. فدفعوا إلى أخي المقتول. نعم. فقرنت يده بيده. نعم. قالوا فانطلقنا نمشي نحن والخمسون الذي أقسموا اليمين. حتى إذا كانوا بنخلة هذا اللي عند بيته هناك دون الطائف شوية. أتوا بنخلة حبسهم المطر ودخلوا تحت غار جبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا. فهجم الغار طاح الجبل كله على الخمسين اللي أقسموا. فماتوا جميعا. نعوذ بالله. فمات الخمسون جميعا كلهم لأنه قسمتهم كذب. وأفلت القرينان. وأفلت القرينان. لكن أحدهم أصابه حجر وهو يمشي. واتبعهم حجر فكسر رجل أخي المقتول. أصابه حجر فكسر رجله. فعاش حولا ثم مات. فعاش حولا ثم مات اللي كسرت رجله. قلت قد كان عبد الملك بن مروان أفاد رجلا بالقسامة ثم ندمه. يقول خليفة عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندمه. بعد ما صنع. ما في أحد أقاد بالقسامة ثم ندم بعد ذلك. فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمهوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. أمر عقوبة لهم الذين أقسموا شهدوا عليه. أمرهم يمحوا أسماءهم من الديوان وأن لا يصرف عليهم معاشات إطلاقا وسيرهم إلى الشام. باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه فلا دية له. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع من هجن في هجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقة أو بمشاقسة وجعل يقتله ليطعنه. قول البخاري رحمه الله باب من اطلع في بيت قوم في آل بيت ففقعوا عينه فلا دية له هدف فلا دية له في هجر النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجل اطلع في جحر من باب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحك رأسه بمسمار فقالوا أعلم أن يصيب عينك بهذا المسمار لحذفت عينك حين ما جعل الإذن إلا لأجل التجسد تعط عينك على الباب. طيب لو في عورات لو في نساء لو كذا والله لو اطلعت أن هذا المسمار يفقع عينك لضربت به. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب أن سالم بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في هجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن تنتظرني فطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب قال أن سعد بن سالم الساعدي أخبره أخبره أن رجلا اطلع في هجر في باب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اطلع في جحر من باب النبي عليه الصلاة والسلام فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام ويحك رأسه بمسمار طويل فقال لو أرى أنك تبقى حتى أصل إليك فبقعت عينك. قالت عينه لأن ما يعين الإذن إلا عن البصر ما تشوف عورات الناس تكشف وقتهم الإذن أنك تستأذن يا فلان سلام عليك فلان ما يعين هذا إلا عن البصر عشان لا تشوف لا تطالع بالناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاد ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله تعالى قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير لو أن امرأة يعني الرجل لو امرأة اطلع على بيتك في جحر من جحور البيت بقات عينه أو ضربت رأسه بحجر فهو هدر ما له عليه دية. باب العاقلة هذا ماشي إلى يومنا هذا. تشوف واحد اطلع على بيتك تضربه بحجر ما في شيء هدر. وكذلك لو شفت يويت ويد من البقايا وضربته الإنسان بمسمار وشوف بقات عينه فهو هدر إلى يومنا هذا ماشي إلى يوم القيامة حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. باب العاقلة. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا من عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جهيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فمن يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال لقد وفق أكل أسيري ولا يقتل مسلم بكافر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب العاقلة حدثنا صدقة من الفضل العاقلة هي عيال عم الإنسان إخوانه عمانه وعيال عمه الجنم يعقلون عنه، يعني يعصبون عن عصبة يسمون العصبة أو العاقلة، يعقلون عن الشخص لأنهم محيطين به، إذا حصل شيء فهم يسندونه. قال حدثنا صدقة من الفضل صدقة، قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا مطرق قال وقال سمعت الشعبي شراحيل قال سمعت أبا جهيثة نعم قال سمعت أبا جهيثة قال سمعت أبا جحيفة وأبو بن عبد الله السوائي قال وقال سألت علي رضي الله عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصى لكم الرسول بشيء؟ لأن الناس يقولون علي وصي علي وصي علي وصي وكثروا من هالكلام هذا. هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ هل عندكم شيء ما ليس عند الناس؟ أوصى لكم الرسول بشيء؟ قال والله ما عندنا شيء ما عند الناس. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن. الذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا شيء ما هو عند الناس إلا ما في هذه الصحيفة. إلا فهم أن يعطى رجل في كتابه إلا أن يعطى الله فهم في كتاب الله نعم وما في هذه الصحيفة فأخرج له ما في الصحيفة فإذا فيها أن فكاك الأسير يعني أن الحكومة الإنسان أنت الإنسان لكان عندك أموال وصدقات تريد أن تصدق وتوزع أنك تفك الأسرى أسير محبوس عند الحكومة ظلم أو محبوس عدل محبوس بدين أو محبوس كذا أو محبوس روح تفكه يقول عطوني يوم خذوا 20,000 عطوني يوم خذوا 10,000 عطوني يوم تفكه لك أجر عند الله كبير إلا فكاك الأسير و العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم العقل عن العاقلة وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر وألا يقتل مسلم بكافر نعم. باب جنين المرأة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك وابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هزيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. يقول البخاري رحمه الله باب جنين المرأة وشديته. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل عن مالك بن أنس قال ثم حول السند قال حدثنا إسماعيل فقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت حملها وماتت أيضا أسقطت الحمل وماتت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الجنين فيه الغرة عبد أو أمة. الغرة يعني غرة عبد أو غرة أمة. هذا الجنين ديته غرة أما عبد أو أمة، وأما المرأة فديتها كاملة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في ملاس المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، قال يأتي من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبكي قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عروة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عن عمر رضي الله عنه أن عمر لما كان خليفة ضربت امرأة بحجر فأسقطت، فقال أنه استشارهم في إملاس المرأة فقال المغيرة استشارهم في إملاس المرأة يعني إسقاط المرأة الجنين نعم. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. فقال المغيرة بن شعبة قضى الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنين بغرة عبد أو أمة، غرة يعني شخص أما عبد أو أمة نعم. قال عمر ائت من يشهد معك، فجاء فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به قضى الجنين بغرة عبد أو أمة. انظر عمر رضي الله عنه حرصه على الشريعة ولا يفتي الناس إلا باثنين أو ثلاثة، لما شهد عنده المغيرة قال هات واحد كيف معك واحد يشهد انت وحدك ما نقبل، فذهب وأتى بمحمد بن سلمة رضي الله عنه بن مسلمة فشهد معه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السكر، وقال المغيرة أنا سمعته. وضع فيه بغرة عبد أو أمة قال أت من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا عن هشام عن أبيه ابن هشام عن أبيه عروة عن أنه مرة نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وضع بالسكة نشد الناس عن الصبي إذا أسقط من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السكة من سمع النبي عليه الصلاة والسلام قضى في السقط يعني ضربت المرأة وأسقطت مجنينها اللي فضتناها وش الحكم ينشد الناس يقول أعطوني الحكم يا جماعة فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وشهد عنده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بعبد بغرة عبد نوامة قال أتي بآخر فجاء بمحمد بن مسلمة وقال أنا سمعت الرسول عليه السلام يقوله نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاء المرأة مثله. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر المخطاب أنه استشارهم في إملاص المرأة يعني إسقاطها من الضربة ضربت فأسقطت. نعم. باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين.